إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إن الصورة الكريمة لازلنا كآخر عهدنا بها هي صورة قاف، والتي نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لإتمامها وبيان معانيها والإحاطة بأحكامها، وأن يوفقنا جميعا للاهتداء بما جاء فيها من الخير والهدى والعلم، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. وكنا قد توقفنا في الدرس الماضي عند قول الله تبارك وتعالى: كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع، كل كذب الرسل فحق وعيد. وسنتعرض في هذا الدرس إلى الآيات التي تلي هذه الآية التي تلونها على مسامعكم. هذه الآيات هي قوله سبحانه وتعالى: أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هذه الآيات بدأها الله عز وجل بقوله: أفعيينا بالخلق الأول. أفعيينا بالخلق الأول، الهمزة هنا في قوله أفعيينا هي للإنكار الذي يدل على الاستفهام، وهذا الاستفهام هو للتقريع والتوبيخ، توبيخ للكفار وتقريع لهم على إنكارهم وتكذيبهم بيوم البعث والنشور الذي هو يوم الجزاء أيضا. ثم قال بعد الألف ذكر الفاء، والفاء هذه يقول العلماء هي للتفريع، الفاء للتفريع، يعني الكلام مفرع على ما سبقه من كلام، وهي جملة أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها، وقوله سبحانه وتعالى: وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، وكذلك الخروج. هذه الجملة هي مستأنفة لتقرير البعث، لتقرير البعث، لأن هذه الصورة الكلام في أولها هو رد على شبه الكفار وعلى عقيدتهم الفاسدة في إنكارهم للبعث. فبعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى البراهين القاطعة والأدلة البينة على قدرته سبحانه وتعالى على إحياء من أماتهم من الخلق من الأولين والآخرين في قوله: قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ، أقام بعد ذلك الأدلة البينة التي تدل على قدرته على بعث الخلق من جديد، وهو ما خلقه الله عز وجل في هذا الكون حيث يراه جميع الناس، لا يمكن لأحد أن ينكره إلا إنكار جحود واستكبار. أما العاقل فإنه إذا رأى هذه المخلوقات العظيمة كخلق السماوات وخلق الأرض وما أنزل الله عز وجل من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وأنبت له فيها من كل زوج بهيج، هذا كله يدل على قدرته سبحانه وتعالى وعلى كلام وعلى كمال خلقه، وأنه الرب الأحد سبحانه وتعالى الذي لا يوجد من يخلق كخلقه ولا يدبر كتدبيره. هذا كله يقود الإنسان العاقل إلى الإيمان والإلعان بقدرة الله سبحانه وتعالى على بعث الحياة في الأرواح حتى وإن انحلت أجزاؤها في التراب، الله سبحانه وتعالى قادر على هذا. ولكن لما كان هذا التكذيب سائدا في الكفار، سواء الذين كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كقريش ومن حالفها من الكفار، أو الذين كانوا قبلهم من الذين ذكر الله عز وجل من أول ما خلق الله عز وجل الخلق في عهد نوح عليه السلام الذي هو أول رسول بعثه الله سبحانه وتعالى إلى أهل الأرض بعد أن دب فيهم الشرك والكفر بالله عز وجل، وإلى يوم الناس هذا، بل إلى تقوم الساعة، يوجد أمثال هؤلاء الذين كذبوا وأنكروا وجحدوا بما أمرهم الله سبحانه وتعالى أن يؤمنوا به. فهنا أيضا في هذه الآية أفعيينا بالخلق الأول، هذه جملة مستأنفة لتقرير ماذا؟ لتقرير عقيدة البعث الذي أنكرته الأمم المكذبة السابقة ممن ذكر الله عز وجل في هذه الآية وفي غيرها. ولهذا قال العلماء هذه الآية أفعيينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد، هذه الآية من براهين البعث من الأنفس، يعني من نفس الإنسان، لأن الذي لم يعي بخلق، لأنه سبحانه وتعالى لم يعي بخلق الناس وإيجادهم أول مرة، وهذا يقر به المشركون، لأنهم كما قال الله عز وجل ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم أيضا من خلقهم من أوجدهم من عدم لا أقر بنفسي ذلك، لقالوا الذي خلقنا والذي أوجدنا هو الله عز وجل. فإذا كان يؤمنون ويقرون ويعترفون بأن الله تبارك وتعالى هو الذي أوجدهم أول مرة، إذن العاقل لابد أن يعتقد وأن يتيقن أنه لا يحق له أن يشك في قدرة إعادة الله سبحانه وتعالى لهذا الخلق بعدما أمته، لأن الإعادة لا يمكن أن تكون بحال من الأحوال أصعب من البداية، لا يمكن. هذا هو تفكير العاقل. وهذا الذي ذكره الله عز وجل أفعيينا بالخلق الأول معناه أنه لا يمكن أن نعجز عن الخلق الثاني ما دام أننا لم نعجز عن الخلق الأول، والخلق الأول قد شهدتموه وقد عرفتموه وأنتم تقرون به، ولكن في الحقيقة هذا هو العناد وهذا هو الجحود، كون الإنسان قد يؤمن بشيء رآه ولا يؤمن بشيء يخبر به في المستقبل، والمخبر هو الذي خلقهم وهو الذي أنشأهم من عدم وخلقهم أيضا مما يعرفون من ماء الرجل وماء المرأة. ولهذا الله سبحانه وتعالى، لأن من لم يعي بخلق الناس ولم يعجز عن إيجادهم الأول لا شك في قدرته على أنه سوف يعيدهم ويخلقهم، لأنه كما قلنا الإعادة لا يمكن أن تكون أصعب وأن تكون من أمحل المحال على الإعادة، بل الإعادة أسهل على الله سبحانه وتعالى، وإن كان الخلق الأول لا يعجزه أيضا سبحانه وتعالى، لأنه إذا أراد لشيء أن يقول له كن فيكون. وهذا الذي أرشدت إليه هذه الآية من المعنى أفعيينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد، هذا المعنى جاء كثيرا في القرآن، ورد معناه في آيات كثيرة في كتاب الله عز وجل. من هذه الآيات قول الله عز وجل وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وهو الذي يبدأ الخلق، هذا معلوم خلق الإنسان، سواء قلنا الخلق الأول للإنسان وهو خلق آدم من طين، أو خلق الإنسان باعتبار الجنس أنه جاء من رجل ومرأة، من ماء الرجل وماء المرأة. وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. ما الذي أهون عليه؟ هو الخلق الثاني، لأنه أسهل من الأول، مع أن كلا الخلقين يسأل على الله عز وجل، لأن حتى الأول لو شاء الله عز وجل أن يقول له كن فيكون لكان، ولكن مع ذلك يقتضي حكمة الله سبحانه وتعالى أن تكون الأشياء بأسبابها، والله سبحانه وتعالى هو الذي يقبر هذه الأسباب وهو الذي يصرف هذه الأسباب. فقال الله عز وجل وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وهو نفس المعنى الذي في الآية التي تلوناها أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد، وهو نفس المعنى الذي رد الله سبحانه وتعالى به على من قال من يحيي العظام وهي رميم، من يحيي العظام وهي رميم، فرد الله عز وجل عليه بقوله قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، يعني الاستدلال بالخلق الثاني على الخلق الأول، لأن العاقل لو نظر في الخلق الأول أمكن له أن يؤمن بالخلق الثاني، وإلا كان متناقضا، كان متناقض يحكم عليه بالخبل وبالجنون في عقله. قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعلكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه تقيدون، الآية الكريمة التي في آخر سورة ياسين. وكذلك قال الله عز وجل ردا على الكفار قالوا من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة، يحتج عليهم بالخلق الأول لأن الخلق الأول مشاهد ومعروف بل يؤمنون به ويقرون به، ولهذا لما قالوا من يعيدنا قال الله عز وجل الذي فطركم أول مرة أي خلقكم أول مرة. والآية في هذا كثيرة في القرآن الكريم، دائما يذكر الله عز وجل بخلق الأول ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون فهم يعلمونها، إذن تذكروا كما أمنتم في النشأة الأولى لابد أن تؤمنوا أنه سوف تكون النشأة الثانية والنشأة الأخرى أو الآخرة، وهي إحياء هذه الأجساد بعدما أرمت وفنيت بل وانحلت في التراب. ولهذا ثبت في الحديث القدسي الصحيح أن الله عز وجل يقول يؤذيني ابن آدم، يؤذيني ابن آدم يعني بمقولته وبتكذيبه، يقول لن يعيدني كما بدأني، ثم قال الله عز وجل وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته، وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته، فالإعادة هي أسهل من الخلق الأول. وقوله سبحانه وتعالى أفعينا يقال عي بالأمر أو عي فلان بالأمر، يعني إذا عجز عنه، فمعنى أفعينا بمعنى أفعجزنا، فالمقصود هنا بقوله عيينا معنى العجز وليس معنى التعب، لأنه فرق بين أن تقول عييت وأعييت، فأعييت المراد بها التعب يعني تعبت، وعييت بمعنى عجزت، ولهذا لا يمكن أن نقول هنا في هذه الآية أفعيينا بمعنى أتعبنا، مع أن هذا المعنى يعني تعبنا مصرح به في آية أخرى لكن ليس في هذه الآية، مصرح به أين؟ في قول الله عز وجل ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، وما مسنا من لغوب يعني ما مسنا من تعب وعياء، هذا رد على من؟ هذا رد على اليهود الذين قالوا أن الله عز وجل تعب لما خلق السماوات والأرض، خلق في ستة أيام فاستراح في اليوم السابع، لكن هنا أفعيينا بالخلق الأول هذا رد على من؟ على كفار قريش ومن كان على شكيلتهم الذين كذبوا بالبعث. ولهذا قال العلماء كلمة عيينا هنا بمعنى عجزنا، بمعنى لم نعجز، لم نعجز على الخلق الأول، مأخوذ من قول الشاعر عيوا بأمرهم كما عيت ببيضتها الحمامة، هذا كما يقول ابن القيم رحمه الله هو تفسير بمطلق اللفظ، لكن الحقيقة هي أعم من ذلك، أعم من ذلك، فلما قال عيت ببيضتها الحمامة ليس معناه فقط يعني عجزت، لأن الحمامة قد تلد البيضة، لكن عجزها أين يمكن؟ أين يكمن؟ يكمن في أنها إذا وضعت البيضة تحار أين تضعها، تخاف عليها، ربما تنقلها من مكان إلى مكان. فهذا هو معنى وجه تفسير قول الله عز وجل أفعينا، بمعنى أفعجزنا، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى لم يعجز ولن يعجز عن خلق هذا الإنسان، بحيث نجهل بعد ذلك كيفية خلقه أو إعادة أجزاء جسده أو نفخ الروح في جسده، بل الله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء. ليس معنى أنه يعني يتعب في خلق الإنسان في إعادة الروح، بل لا يعجز. يعني هذه الأجسام حتى لو قال الإنسان أن بعض الناس قد يموت في البحر، وقد تأكله السباع، وقد تأكله الحيتان ويتمزق لحمه، وبعضهم قد يحرق ثم بعد ذلك يصير رمادا، كل هذا الله سبحانه وتعالى قادر على أن يجمعه، يجمع هذه الذرات المتناثرة من هنا وهناك سواء كانت في البر أو في البحر، يجمعها وتصبح يعني جسدا واحدا، ثم بعد ذلك ينفخ فيها الروح. فقوله تعالى أفعينا بالخلق الأول، يعني هل ترى أننا عجزنا عن الخلق الأول حتى نعجز عن الخلق الثاني؟ ولهذا تفسر هذه الآية يعني العياء هنا بمعنى ماذا؟ بمعنى العجز، ولا يقال بمعنى التعب. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. بل هم، بل هنا كما قلنا إضراب، لكن هذا الإضراب هو إضراب إبطالي وليس انتقالي، لأن الإضراب على نوعين كما سبق أن بينا. فالإضراب الإبطالي معناه أن الله سبحانه وتعالى أبطل ما كانوا يدعون، يعني لم نعجز عن الخلق الأول، ثم انتقل إلى شيء آخر قال بل هم في لبس من خلق جديد. اللبس هو الشك والتردد والإضطراب والحيرة، ارتابوا، بل هم في لبس أي في اختلاط من أمرهم، في لبس من خلق جديد، يعني من هذا الخلق الجديد. وهنا الله سبحانه وتعالى ذكر الخلق بالتنكير، يعني لتفخيم شأنه، وهو أنه لابد أن يهتم الإنسان بهذا الأمر العظيم بعقيدة البعث، وأن الله سبحانه وتعالى يبعث هذه الأجساد وينفخ فيها الروح. وهذا ليس بالنسبة للمؤمنين بأمر يحير العقول، لأن الذي يؤمن بقدرة الله عز وجل ويؤمن بعظمة الله عز وجل ويؤمن بالخلق الأول وأنه كان عدما فأوجده الله سبحانه وتعالى وقد أخبره بذلك، هذا لا يمكن أن يكون في تردد ولا أن يكون في حيرة من أمره، بل لابد أن يكون على يقين وأن يكون على إيمان وأن يكون على عقيدة سليمة لا يخدشها ولا يؤثر فيها الريب والشك والتردد كما يحصل لبعض المزعزعين في إيمانهم، قد يؤمن ولكن ليس عنده ذلك الإيمان الكامل، ليس عنده تلك العقيدة الصلبة المتينة، ولهذا صار الإنسان الذي يتهاون في الأوامر ويسرف في المعاصي هذا كله نتيجة ضعف إيمانه أو قلة إيمانه أو زعزعة إيمانه باليوم الآخر، لأن الإنسان إذا علم أنه سوف يأتي ذلك اليوم الذي يعيد الله سبحانه وتعالى الروح في جسده وأنه يقوم من قبره إلى ساحة الحشر ثم ساحة الحساب ثم يجزيه على الصغير والكبير حيث يجد ذلك الكتاب كتاب أعماله كما ذكر الله عز وجل في الآية التي بعدها، كل ما قام به في هذه الدنيا، كل ما تكلم به، كل ما عمله من الأعمال الظاهرة أو الباطنة من الأقوال سواء كانت خيرا أو شرا بل حتى هما وقصدا يكتب ويسجل في هذا الكتاب، سوف يعمل لهذا اليوم ويعمل في هذه الدنيا قبل أن يموت، لأن الإنسان إذا مات قامت قيامته. ولهذا قلنا لابد الإنسان أن يهتم بهذا الأمر، بالأمر الآخر الذي يبدأ بماذا؟ يبدأ ببعث الأجساد من القبور، هذا أول مراحل يوم القيامة، لأن الإنسان إذا كان في قبره هذه تسمى مرحلة ما بين الدنيا والآخرة، هي الحياة البرزخية، عالم آخر غير عالم الدنيا وغير عالم الآخرة. أما عالم الآخرة فيبدأ بنفخ إسرافيل النفخة الثانية ونفخ به أخرى فإذا هم قيام ينظرون يخرجون من الأجداث يعني من قبورهم صراعا كأنهم إلى نصب يوفضون كأنهم جراد منتشر. ولهذا لابد الإنسان أن تكون عنده يعني عقيدة قوية صلبة تجاه هذا الأمر العظيم وهو الإيمان باليوم الآخر الذي يبدأ بيوم البعث والنشور. لا يكون كذلك الإنسان الذي كان مزعزعا في إيمانه قال والله أنا أعمل الخير وربما قد أطيع الله عز وجل لأمران اثنين، إذا كان يوم البعث فالله سبحانه وتعالى سوف يجازيني على أعمالي وعلى العمل الصالح الذي قمت به وعلى طاعتي، وإذا لم يكن هناك يوم بعث فأنا لست بخاسر، فأنا لست بخاسر يعني عملت الخير وقدمت صالحا وليس لي ما أندم. ولكن هذا لا يمكن أن يقوله إنسان، هذا يقول من يشك في عقيدة البعث، كما قال أبو العلاء قال الطبيب والمنجم كلاهما لا تبعث الأجساد قلت إليكما فإن صح قولي فلست بخاسرين فإن صح قولكما فلست بخاسرين وإن صح قولي فالخسارة عليكما. هذا ليس إيمان المؤمن، يعني يقول إن صح قولي إن صح قولكما بأنه لا تبعث الأجساد قال لست بخاسرين، لكن إن صح قولي بأنها تبعث الأجساد فالخسارة عليكم يعني على الطبيب وعلى المنجم. هذا لا يقول به المؤمن، المؤمن يقر ويعتقد اعتقادا جازما يقين لا يخالطه ريب ولا شك في أن الإنسان أي إنسان سوف يبعثه الله سبحانه وتعالى يوم القيامة لكي يحاسبه. لكن أهل الكفر والعناد عندهم هذا التردد وعندهم، ولهذا قال الله سبحانه وتعالى بل هم في لبس من خلق جديد، لمن أقال في لبس من خلق جديد عندهم هذا الالتباس وهذا الشك والتردد لأنه لا يمكن أن يردوا عقيدة البعث لأن الله سبحانه وتعالى أقام الأدلة على وجودها وعلى إمكانها. فلأنك لو حورته بالمعقول تقول له من الذي خلقك أول مرة؟ يقول الله عز وجل. تقول هل هذا الذي خلقك أول مرة قادر أن يخلق مرة ثانية؟ فلابد أن يقول قادر، فإذا قال قادر يعني أقمت عليه الحجة، فإذا أقمت عليه الحجة قال لا لا يمكن فيقول ذلك عنادا. ولذلك وصف الله سبحانه وتعالى هذا التصرف وهذا السلوك الذي صدر من الكفار بأنه عبارة عن لبس وهو الاختلاط في الأمر وهو الشك والحيرة. ولا شك أن الإنسان إذا وقع في شك وحيرة هذا قد يكون من أشد العذاب. لماذا؟ لأنه يحاسب عليه يوم القيامة كمحاسبة الذي لم يؤمن ولم يعتقد أصلا، وأيضا يبتلى بهذه الحيرة التي يكون فيها في هذه الدنيا، يعني حيرة دائما تردد يريد أن يؤمن ثم بعد ذلك يحجب فهو كأنه يتعذب. ولهذا كان أهل النفاق أشد عذبا من الكفار في الآخرة وأيضا في هذه الدنيا، كما قال الله عز وجل فهم في ريبهم يترددون، دائما عندهم تردد يريد أن يفعل ويتأخر يقول ثم يرجع فيجعله الله سبحانه وتعالى في ذلك العذاب. ولهذا لابد للمؤمن أن يسأل الله سبحانه وتعالى أن يهبه وأن يرزقه إيمانا جازما صادقا رأي العين، لأن الإنسان إذا رزق مثل هذا الإيمان ما يصبح عنده شك، ما يصبح عنده شك. وإذا لم يكن عندك شك في الإيمان هذا يحملك على العمل الصالح وعلى التقوى وعلى التقرب إلى الله سبحانه وتعالى ومراقبته في كل الأحوال وفي كل الأمور صغيرها وكبيرها. ولهذا جاء قول الله عز وجل بعد ذلك ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. هذا أيضا كلام مبتدأ مستأنف يتضمن إظهار وبيان بعض القدرة الإلهية القدرة الربانية سبحانه وتعالى. هو أبنى وبين له سبحانه وتعالى في أوائل الصورة بعض قدر شيء من قدرته، أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها والنخل باسقات لها طلع نظيف رزقا للعباد، بيان لقدرة الله عز وجل. لكن هنا أيضا بيان من نوع آخر هو في نفس الإنسان، لأن الإنسان أحيانا قد يغفل وقد يتعامى عن الآية التي تحيط به فالله سبحانه وتعالى أخبره بآية في نفسه، وهي أنه سبحانه وتعالى قال ولقد خلقنا الإنسان، هذه فيها إقامة للحجة والدليل والبيان على الكفار في إنكارهم دائما للبعث والنشور. فقال تعالى ولقد خلقنا، الخلق هو إنشاء الشيء، إنشاء الشيء على ترتيب حكمي على ترتيب وتقدير حكمي، وأمر الخلق موكل إلى الله عز وجل، موكل إلى الله عز وجل، لأن الإنسان مهما كان لا يقدر على الخلق. وقد تستعمل لفظة الخلق عند الإنسان على معنى أنه هو الذي ساهم في إيجادها أو أوجدها، لكن ليس على غير مثال سابق، بل لابد أن يكون له شيء معروف في ذهنه حتى يخترعه. ولهذا قال، يعني يقول العلماء أنه لا يمكن للإنسان أن يبدع شيئا ليس له حقيقة عند الناس، ولهذا الابتكارات والاكتشافات والاختراعات دائما تكون عبارة هي عن تطوير مكتشفات سابقة، يأتي هذا يكتشف شيء ويأتي الآخر لما يبدع شيء على مثال سابق، فبالتالي يخضع لتجربة سابقة، ويأتي الثالث ويطورها وهكذا. لكن الله سبحانه وتعالى خلقه للأشياء على غير مثال سابق، خلق الإنسان لا يمكن للبشر وللناس مهما تطوروا في العلوم أن يخلقوا شيئا يتحرك. الآن عندهم قدرة على صناعة وإنتاج هذه الربوات وهذا الإنسان الآلي كما يسمونه، ويقولون آلي لأنه ما يقدرون على أن يقول خلقنا الإنسان بروح ونفس وجسد وقلب وشعور وحس وإيمان وإرادة وقصد، هذا لا يمكن أبدا، بل هذا لا يمكن حتى في أتفه خلق الله عز وجل وهو الذباب. لو كما قال الله عز وجل يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، الذباب هذا الذي نعرفه لو اجتمع جميع الخلق على أن يخلقوا مثل هذا الذباب ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، فما بالكم بهذا الإنسان هذا المخلوق العجيب هذا المخلوق العظيم الذي يدل على قدرة الله عز وجل وعلى حكمته. ولقد خلقنا الإنسان، من هو الإنسان؟ بعض العلماء قال الإنسان المراد به هو آدم، وقال بعضهم المراد به جنس الإنسان، وكلاهما صحيح، سواء قلنا الإنسان الأول خلقه الله عز وجل، لكن خلقة الإنسان الأول تختلف عن خلقة الإنسان الثاني. الإنسان الثاني هو حواء، وخلقت من ضلع آدم، ثم بعد ذلك تتابع الخلق بوجود أو بالتقاء الرجل والمرأة، يعني عن طريق الماء. لكن أن تحمل على المعنى الثاني خلقنا الإنسان هو جنس الإنسان لأنه يعم جميع الخلائق. ومن قال أن المراد بالإنسان هو آدم فسر قوله تعالى بعد ذلك ونعلم ما توسوس به نفسه، يعني الوسوسة هنا أكل آدم من الشجر. وإذا قلنا المراد بالإنسان جميع الخلق فالمقصود بالوسوسة هو ما يختلج في ذهن الإنسان في ضميره في قلبه في سره من كلام من أفكار خيرا كانت أو شر، هذه الله سبحانه وتعالى يعلمها. فقوله تعالى ولقد خلقنا الإنسان، الذي تفرد بخلق الإنسان هو الله عز وجل. ثم قال تعالى ونعلم، هذا فيه دليل على إحاطة علم الله عز وجل وأن علمه شامل ليس كعلم الناس يعلم ظاهرا ظاهر الشيء وقد لا يعلم باطنه، يعلم ما جهر ولا يعلم ما خفي، يعلم ما رآه ولا يعلم ما خفي عنه، هذا علم الإنسان دائما فيه نقص. لكن علم الله سبحانه وتعالى شامل ومحيط بكل الأشياء، محيط بكل الأشياء. إذا قلنا الله سبحانه وتعالى يعلم شيء فيعلم كل شيء في, في, في ذلك الشيء، يعلم سره ونجواه ويعلم حركته ويعلم ما يخفي وما يظهر، كل شيء يعلمه. ونعلم ما توسوس به نفسه، ما توسوس به نفسه، العلماء قالوا الأصل في الوسوسة هو الصوت الخفي، ولهذا يطلق على الحلي، حلي المرأة يقال له وسواس. لماذا؟ لأنه خفي. ولهذا قال الأعشى: تسمع للحلي وسواسا إذا انصرفت، تسمع للحلي وسواسا يعني صوتا خفيا، يعني إذا انصرفت، أي المرأة التي تلبسه. ثم بعد ذلك استعمل الوسواس فيما يعبر عنه بحديث النفس، فيما يعبر عنه بحديث النفس يقال هذا وسواس. لكن الاستعمال الأغلب في الوسواس أنه يكون في غير الخير، ولهذا يقال وسوسة الشيطان ولا يقال وسوسة الملائكة، لأن الملائكة لا تأمر إلا بخير، لكن الشيطان لا يأمر إلا بشر، ولهذا قيل وسوسة الشيطان. لكن المعنى من الآية: ونعلم ما توسوس به نفسه، أي أن الله سبحانه وتعالى الذي خلق الإنسان، وهذا دليل على قدرته، والدليل أيضا على قدرته أيضا أنه يعلم ما يختلج في ضمير الإنسان، في قلبه، في عقله، من أقوال أو أفعال أو قصد أو هم، فيعلمه الله سبحانه وتعالى. أي أن الله تبارك وتعالى يعلم ما يكنه الإنسان في داخليته، في ضميره، من خير أو شر، كل ما يضمره الله سبحانه وتعالى عالم به. فالله سبحانه وتعالى إذن يخبر الآن على قدرته العظيمة، أولا على خلق الإنسان، وعلى علمه الشامل المحيط بأمور الإنسان، وهذا برهان من براهين البعث. إذا كان الله سبحانه وتعالى يعلم هذا الشيء في ضميرك، ما يختلج في ذهنك، كيف يعجز عن إعادتك وعن خلقك مرة ثانية؟ فهذا هو المقصود بقوله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، يعني نفس الإنسان يعلمها الله سبحانه وتعالى ما توسوس به نفسه. لكن هذا الحديث، حديث النفس أو حديث الوسوسة، والذي قد يعبر عنه بالخواطر، هل يحاسب على الإنسان أم لا يحاسب؟ الذي في النصوص أن الإنسان يحاسب عليه، فكون الله سبحانه وتعالى يعلم ما توسوس به نفسه، أي نفس الإنسان، لا يفهم منه أن الله سبحانه وتعالى يحاسب به العبد، لأنه ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تقل أو تعلم، ما لم تقل أو تعمل. وهو معنى قول الله عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو اخطأنا، أو لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذه الآية، قول الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هذه الآية نسخت التي قبلها، لأن الآية التي قبلها ما فيها: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله. إن تبدوا ما في أنفسكم ظاهر، يعني الإنسان يظهر شيء، يتكلم بكلام، قد يكون خير وقد يكون شر، هذا يجزم. لكن قال: إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله، يعني حتى لو كان خفيا يحاسبكم به الله، يعني من الخطرات، من الوساوس التي تجول في ذهن الإنسان. وهذه استصعبها الصحابة، من منا يقدر على رد هذه الخواطر؟ من منا يقدر على رد هذه الوساوس؟ فأنزل الله سبحانه وتعالى تخفيف ذلك، قال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ما دام الإنسان لم يتكلم ولم يعمل فإنه لا يحاسب. لكن هذا لا يعني أيها الإخوة أن الإنسان يستطرد في هذه الأفكار ويجعل هذه الخواطر هي التي تهيمن على وقته وعلى فكره، لأن هذه الخواطر إذا كثرت وأطلق الإنسان لها حبل الغارب كما يقولون، استحكمت بعد ذلك في ذهن الإنسان وفي بال الإنسان فشغلته، فبعد أن تكون خاطرة تصبح بعد ذلك فكرة، وإذا كانت فكرة ربما بعد ذلك قد يتطور به الحال إلى أن تصبح عقيدة، ثم بعد ذلك إذا كانت عقيدة يصبح الإنسان يهم بها، فتصبح عنده يعني أمر مسلم به، كما يحدث لكثير من الناس الذين يبتلون بالوسواس من هذه الطريقة، تأتيهم أمور كذا ثم بعد ذلك يلقي لها بال ويريد يعني أن يتصدى لها. والإنسان أحيانا قد يكون ضعيف العلم، ضعيف الحجة والإقناع، فربما قد يورد على نفسه هذه الشبه وهذه الخواطر، ثم إذا أراد أن يرد عليها يكون رده ضعيفا فتستحكم الشبهة فيه. ولهذا كان من الحكم عند العلماء أنهم يقولون أنه لا يجوز للواعظ أو الخطيب أو العالم أن يتوسع في شرح الشبهة للناس، لا سيما التي تتعلق بالعقيدة، إلا إذا كان قادرا على ردها ونسفها وإبطالها، لأن البعض أحيانا قد يتوسع في شرح الشبهة ثم إذا أتى لرد عليها لا يستطيع أن يرد عليها يعني برد مقنع برد كامل، فحينئذ تستحكم الشبهة في أذهان السامعين وهو يكون قد جرى إليهم هذا الشر من حيث يدري أو لا يدري. ولهذا نقول أن الإنسان إذا كان في خلاوته لا ينبغي أن يستطرد في هذه الأفكار وفي هذه الخواطر، لأن الشيطان في الحقيقة لا يقعد كالمتفرج، هو دائما يدفع الناس إلى المعاصي كما قال الله عز وجل: ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، يعني تدفعهم إلى المعاصي. وكيف تدفعهم إلى المعاصي؟ تدفعهم عن طريق الوسوسة، توسوس له، تزين له الفعل، تحثه على فعله، ثم هو إذا اقتنع بعد ذلك تراه يقوم ويمتثل لما أمره الشيطان من حيث يشعر أو لا يشعر. فقال الله عز وجل: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. هذا معنى عظيم لابد للإنسان أن يفهمه وأن يستشعره وأن يجعله نصب عينيه، لأنه إذا فهم هذا المعنى وعمل به كان من الأتقياء. لأن الإنسان إذا صار يراقب الله عز وجل في السر كما يراقبه في العلن ويعمل بطاعة الله عز وجل خاليا كما يعمل بها وهو مع الملاء، هذا هو الإخلاص. والإخلاص هو قوام العلم وهو سر التوفيق في جميع الأعمال. لأن إذا رزق الإخلاص هذا هو الموفق، ومن حرم الإخلاص فالخير كله حرم. ولهذا قال الله عز وجل: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. الوريد تعرفون ما معنى الوريد؟ يعني هو ذلك العرق الذي يوصل الدم من الجسد إلى القلب. والوريد هو مفرد الوريدين، والوريدان هما عرقان يكون فيهما الدم، يكونان بين الودجين محاطان بالحلقوم، لأن الإنسان عنده هنا حلقوم، ومع الحلقوم هذا يحيط به ودجان. تعرفون الودجان هما عرقان غليظان شديدان يحيطان بالحلقوم، وبين الودج الذي أحدهما عن اليمين والآخر عن الشمال، بين الودج والحلقوم يوجد هذا ما يسمى الوريد، حبل الوريد، ويعبر عنه العلماء بأنه حبل العنق، وهو الذي إذا قطع مات صاحبه. لأن الإنسان قد يقطع منه الودج ولا يموت، لكن إذا وصل مثلا القطع إلى الوريد الذي بين الحلقوم والودج تنقطع الحياة. حبل الوريد هذا أقرب إلى الإنسان. قال بعض العلماء: سمي الوريد لأن الروح ترد إليه، ولهذا إذا قطع هذا الوريد مات الإنسان. وحبل الوريد قال العلماء: حبل الوريد هذه الإضافة بيانية، أي حبل من الوريد. وبعضهم قال: لا، حبل الوريد هذا من إضافة الشيء إلى نفسه، كقولنا المسجد الجامع. وأي كان فتفسيره العلمي معروف، هو ذلك العرق الذي يكون بين الودج والحلقوم، أحدهما عن اليمين والآخر عن الشمال. لكن هذا ما معناه؟ هذا تمثيل للقرب، بقرب الوريد. فإذا قلنا أن الإنسان أقرب شيء إليه إلى حياته هو هذا الوريد، فالله سبحانه وتعالى أقرب للعبد من هذا الحبل. هذا من أعظم التمثيل والتشبيه. لكن هل معنى هذا يعني قول الله عز وجل ونحن أقرب إليه من حبل الوريد أن الله سبحانه وتعالى قريب منا كما يوجد هذا الحبل؟ لا، هذا تمثيل فقط. ولهذا هذه الآية لها شأن عند السلف والخلف، وقد كثرت فيها الأقوال، لكن هناك قولان مشهوران. القول الأول قال العلماء: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، المقصود به أي نحن أقرب إليه بماذا؟ بالعلم والإحاطة والقدرة. فالله سبحانه وتعالى أقرب إلى الإنسان بالعلم وقدرته على هذا الإنسان وإحاطته به. وعلى هذا فيكون المراد قربه سبحانه وتعالى بنفسه هو نفوذ قدرته وعلمه وإحاطته بهذا الإنسان. لكن ما الذي جعلنا نقول بأن القرب هنا هو قرب العلم والإحاطة والقدرة وليس هو قرب الذات؟ لأن من قال بهذا القول لكي يفر من القول بمسألة الحلول والاتحاد، لأن لو قلنا أن الله سبحانه وتعالى القرب المقصود به قربه من الإنسان، المقصود به يعني قرب الذات، هذا قد يقول الإنسان بأن الله سبحانه وتعالى يحل في الإنسان ويتحد فيه، والحلول والاتحاد منفيان عن الله سبحانه وتعالى بالإجماع. هذه عقيدة الحلولين والاتحاديين كقول محي الدين بن العربي والحلاج الذي يقول أن الله سبحانه وتعالى حل في جبتي. الله سبحانه وتعالى مستوى على عرشه، والعرش ليس في الأرض بل هو فوق السماء السابعة. ثم لو قلنا أيضا أن المراد هنا بالقرب هو قرب الذات، هذا لا يستقيم، لأن الله عز وجل قال لقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، والمقصود بالإنسان هو جنس الإنسان أي الكافر والمؤمن، والله سبحانه وتعالى لا يكون قريبا من الكافر. نعم هناك قرب خاص ولا يمكن أن نقول قرب عام، فالقرب هنا ليس كالمعية. نعم المعية فيها ما هو خاص وفيها ما هو عام، لكن القرب هو قرب خاص. الله سبحانه وتعالى قريب من المؤمن في بعض الأحوال، قريب منه في دعائه وقريب منه في طاعته لربه سبحانه وتعالى بالثواب، وقربه من العبد في دعائه بالإجابة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المعروف أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا من الدعاء، إن الذي تدعونه أقرب إليكم من شراك أو من راحلة أحدكم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكما قال الله عز وجل وإذا سألك عبادي فإني قريب. منهم العباد المقصود بهم ليس العبودية هنا العبودية الكونية، وإنما هي العبودية الشرعية، يعني عباد الله عز وجل الذين قال فيهم سبحانه وتعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. إذن مسألة القرب هي مسألة لا يمكن أن نقول يعني هي عامة، بل هي خاصة وفي بعض الأحوال. ولهذا قول الله عز وجل ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، هذا تمثيل، أو يمكن أن نقول هو المراد به العلم والإحاطة. لكن هناك قول ثاني للعلماء وهو المشهور وهو الصحيح، المقصود به ونحن أقرب إليه من حبل الوريد أي بملائكتنا، فالملائكة هم الأقرب إلى الإنسان. والله سبحانه وتعالى أضاف ذلك إلى نفسه بصيغة ضمير الجمع، قال ونحن أقرب إليه، ونحن ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. أقرب إليه من حبل الوريد يعني أقرب بملائكتنا. لكن لماذا ذكر صيغة الجمع؟ هذا كما قال العلماء على عادة العرب، في عادة العرب لما يذكرون العظماء، العظماء ينسبون أفعال عبيدهم إليهم لأنهم هم الذين يأمرون، ولهذا يقول الملك هزمناهم وقهرناهم. هل الملك هو الذي يهزم الأعداء؟ الملك يهزم، لا، ما هو الذي يهزم الأعداء، وإنما الذي يهزم الأعداء منهم جيوشه، لكن هذه الهزيمة بما جاءت بأمره. فقول الله عز وجل ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، يعني المقصود به بالملائكة، الملائكة هم أقرب للإنسان، بدليل أنه قال بعد ذلك إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. لأنه لو قلنا بأن القرب هنا قرب الذات، فلماذا يقرنه الله سبحانه وتعالى بتلقي المتلقيان وهم الملكان الحافظان؟ لا يمكن. هذا مما يدل على أن التفسير الصحيح في قوله ونحن أقرب إليه من حبل الوريد أي أقرب إليه بملائكتنا. وهذا المعنى ورد في القرآن بكثرة، قال الله سبحانه وتعالى مخاطب النبيه الكريم فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه، من الذي كان يقرأ القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو جبريل عليه السلام. ومع ذلك قال الله عز وجل فإذا قرأناه فاتبع قرآنه الذي قرأه جبريل. لكن لما كانت هذه القراءة بأمر الله عز وجل نسب الفعل إليه. وهذا أيضا يوجد في القرآن كقول الله عز وجل فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. هنا الإشارة إلى من؟ إلى الكفار الذين قتلوا في غزوة بدر. من الذي قتله؟ هم الملائكة الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وقتلوا المشركين. ولكن الله عز وجل قال فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. نسب الفعل إليه لأنه الآمر به، مع أن الذي بشر القتل من؟ هم الملائكة. ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. هذا عند المحتضر، الإنسان الذي يكون في آخر ساعات الحياة. رب قال عز وجل ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، يعني أقرب إليه منكم بملائكتنا، لأنه يرى الملائكة وروحه تخرج لما تأتي لتقبض روحه، كما قال الله عز وجل أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا الذين يكتبون. فكل هذا المعنى ماذا يدل؟ يدل على أن المعنى الصحيح في قوله ونحن أقرب إليه منكم ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، المعنى أقرب إلى الإنسان بملائكتنا، بملائكتنا، وليس معناه قرب الذات. لماذا؟ لأوجه. أولا هذا الكلام قال به كثير من العلماء، وشيخ الإسلام ابن تيمية يرى أنه هو الصحيح ولا يلتفت إلى القول الأول حتى لا يدخل في التأويل. فقال ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، المقصود به الملائكة الذين هم أقرب إلى العبد من حبل الوريد. لماذا؟ لأنه لابد أن يربط هذا المعنى بالذي يليه. المعنى الذي يليه ما هو؟ قال إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين، عن اليمين، يعني فالله سبحانه وتعالى أقرب بملائكته لأنه أوجد ملائكة يكتبون عن الإنسان ويحصون عليه جميع أعماله، أحدهم عن يمينه والآخر عن شماله كما أشارت إليه الآية. ثم إن هذا هو ظاهر اللفظ، والعلماء قالوا لم يرد في القرآن والسنة بأن الله سبحانه وتعالى قريب من الكافر أو الفاجر، بل إن المعنى يليق أن لا نقول هذا، لم يرد في السنة بأن الله سبحانه وتعالى قريب من الكافر أو الفاجر. لأن لو قلنا بأن الله سبحانه وتعالى قريب بذاته من الإنسان استدلنا بهذه الآية وقد خلق الإنسان ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، للزم أن الله سبحانه وتعالى يكون قريبا من الكافر. ولا يوجد في القرآن ولا في السنة ما يدل على أن الله سبحانه وتعالى قريب من الكافر، بل هو بعيد عنه، لأن الكافر عدو الله عز وجل. نعم الله سبحانه وتعالى قريب من بعض العباد وهم أهل الإيمان، وليس في كل الأحوال بل في بعض الأحوال كما سبق الإشارة إليه. قريب في عبادة العبد لربه بأن يجازيه على طاعته، قريب من عبده في دعائه إذا دعاه فيجيبه الله عز وجل إلى دعوته أو إلى دعائه، كما قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. ثم قال الله عز وجل إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، أي أن الله سبحانه وتعالى لما قال ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان، أي حين يتلقى المتلقيان. المتلقيان من هم؟ هم الملكان، الملكان الموكلان بكل إنسان يحفظانه ويحصيانه ويكتبان عليه عمله خيرا كان أو شرا، يكتبان ذلك. وقوله يتلقى المتلقيان، يتلقى مأخوذ من ماذا؟ من التلقي، والتلقي هو الأخذ، أي يأخذان ما يصدران من الإنسان من عمل فيكتبانه، يعني يجردانه، ما يسمعان العمل فقط، يأخذان هذا العمل يكتبانه يسجلانه في سجل في كتاب. هذا الكتاب لا يراه الإنسان في هذه الدنيا، لكن يوم القيامة يخرجه الله عز وجل من عنقه ويقول له اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وهنا معنى عظيم في هذه الآية إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. الله سبحانه وتعالى قد لا يحتاج إلى إيجاد أو خلق الملكين، ليكتبان على الإنسان أعماله، لأن الله سبحانه وتعالى قد يعلم ذلك. لكن وجود هذين الملكين لسبب ماذا؟ هو لأجل إقامة الحجة على هذا الإنسان. لكن الله سبحانه وتعالى حتى لو لم يوجد الملائكة التي تكتب وتحفظ الإنسان أعماله، فالله سبحانه وتعالى قد يعلم ذلك ويحصيه، ويوم القيامة قد يحاسب كل إنسان. ولكن الله سبحانه وتعالى اقتضت حكمته وعدله وحجته في أن يقيم للإنسان هذا النوع من إقامة الحجة على نفسه، أن هذه الأعضاء هي التي تشهد وتتكلم، وهذا الكتاب هو الذي يقرأه يوم القيامة أمامه، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة. فالله سبحانه وتعالى مع علمه بما يصدر من الإنسان أيضا جعل الملائكة لا لكي يذكرانه أو يحصيان ما قد ينساه، لأنه سبحانه وتعالى كما قال عز وجل في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، جعل هذا الكتاب من أجل إقامة الحجة على الإنسان يوم القيامة، فكل إنسان يقرأ كتابه. ولهذا الله سبحانه وتعالى كأنه يقول في هذه الآية إذ يتلقى المتلقيان، أي نحن أعلم بأحوال الإنسان غير محتاجين إلى هؤلاء الحفظة الموكلين بكتب وجرد أعماله، ولكن جعلنا هذا من أجل إقامة الحجة على الإنسان. ومفعول التلقي هنا محذوف، لم يقل الله عز وجل إذ يتلقى المتلقيان ما يصدر عن الإنسان من خير وشر، محذوف ليدل على أن كل ما يصدر من الإنسان إلا والملائكة تأخذه وتتلقفه وتكتبه وتسجله في وقته من غير ظلم ولا بخس. فالمفعول هنا في قوله يتلقى المتلقيان محذوف، وتقديره إذ يتلقى المتلقيان جميع ما يصدر من هذا الإنسان من خير أو شر. ثم قال الله عز وجل عن اليمين وعن الشمال قعيد، عن اليمين وعن الشمال قعيد، لم يقل الله سبحانه وتعالى هنا عن اليمين قعيد وعن الشمال قعيد، فقال عن اليمين وعن الشمال قعيد، ولم يذكر قعيد في يعني القعيد في عن اليمين، والمعنى عن اليمين قعيد وعن الشمال قعيد. لماذا؟ لأنه الثاني يدل على الأول، وهذا معروف في كلام العرب، لأنه كما كانوا يقولون رماني بأمر كنت منه ووالدي بريئا، والمقصود كنت منه أنا بريئا ووالدي بريئا، لكن العرب قد تجمع الأمرين في أمر واحد إذا كان الثاني يدل على الأول. فقوله عز وجل عن اليمين وعن الشمال قعيد، يعني عن اليمين قعيد وعن الشمال قعيد، والمقصود بالقعيد هنا هو القاعد، والأصح أن يقال المقاعد، لأنه معروف في لغة العرب أن الفعيل يكون بمعنى المفاعل، ولهذا قالوا مثلا في المجالس أنه جليس، هذا على عادة العرب، لكن الأصل أنه ما هو مجالس، والمؤاكل يقال له الأكيد، والمنادم يقال له النديم. فكذلك هنا عن اليمين وعن الشمال قاعد يعني مقاعد. ما معنى مقاعد؟ يعني مترصد، مترصد حاضر لا يغيب، قعيد يكتب كل شيء، ملازم للإنسان. فالقعيد معناه الملازم، معناه المترصد دائما وغالبا لا يغيب مثلا أو يوكل غيره. عن اليمين وعن الشمال قعيد، يعني الله سبحانه وتعالى وكل بكل إنسان ملكين يكتبان ما يصدر عنه من خير أو شر. ولهذا قال الله عز وجل مبينا وظيفة هذين الملكين، قال ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ما هنا نهي، يعني لا يلفظ من قول، من هنا حرف جر زائدة، والعلماء يقولون أن المنفي إذا اقترن بمن زائدة في الإعراب والمفيدة معنى، لأنها تدل على توكيد، هذا أبلغ من أن يقول ما يلفظ قولا إلا لديه رقيب عتيد، قال من لبيان التوكيد، ما يلفظ من، فقالوا بأن النفي المنفي إذا كان مجردا من زائدة أو الباء الزائدة لا يدل على التوكيد، لكن إذا كان مقترنا، يعني المنفي إذا كان مقترنا بمن الزائدة أو باء الزائدة يدل على توكيد الأمر. هذا أبلغ من أن يقول ما يلفظ قولا، ما يلفظ من قول، يعني أي قول، أي قول كان. وهنا انظروا، قال عز وجل قول ولم يقل من القول نكرة. العلماء يقولون أن النكرة في سياق النفي ماذا تفيد؟ تفيد العموم، يعني أي قول. وهنا جاء إشكال عند العلماء، يعني ما يلفظ من قول، أي قول كان، يعني خيرا كان أو شرا أو لغوا، حتى اللغو. وهذا أصح أقوال العلماء، أي كل قول يصدر من إنسان، كان خير يكتب، كان شر يكتب، كان لغو يعني ليس خير وليس شر، يعني كقوله شربت أكلت، ما فيها خير ما فيها شر لكن يكتب. هذا قول قال به بعض العلماء. وبعض العلماء قال لا، لا يكتب إلا الحسنات والسيئات، لأن هذين الملكين موكلان بماذا؟ بكتب الحسنات والسيئات، فاللغو لا يكتبونه. إذا كان النحو أكلت وشربت وذهبت وجئت هذه لا يكتبونها. لكن في الحقيقة هذا القول الثاني لا يتصدم مع الأول، لأن من قال بأن الملك لا يكتب إلا الحسنات والسيئات، لأن الحسنات والسيئات هي التي يحاسب عليها الإنسان، يعني يكون في المعنى واحد. فإذا قلنا بالقول الثاني أنه لا يكتب الحسنات والسيئات، بمعنى أن الحسنات والسيئات هي التي يحاسب عليها الإنسان ويجزى عليها، والآخر يعني اللغو الذي يكتبه الملك هذا لا يحسب عليه الإنسان لكن يكتب. وإذا كتب لا يعني أنه يحاسب، فإذا قلت مثلا أكلت أو أني مريض أو أني بكذا يكتب عليك لكن لا تحسب عليه، فيكون في المعنى الثاني. لكن هذا القول أولى بالآخر. لماذا؟ لأن الإنسان أولا مطابق لظاهر الآية، قال ما يلفظ من قول. وإذا قال الإنسان أكلت أو شربت أو بردت أو جعت، هذا كلام ولا لا؟ قول. إذن لا يمكن أن نقول ليس بقول حتى لا نتبه، فنقول بأن الملائكة تكتب هذا القول لكن لا تحاسب عليه. وإذا قلنا بأن الملائكة تكتب كل قول، هذا ماذا يدلنا وماذا يدفعنا؟ يدفعنا إلى أن نحترس من أي كلام، بمعنى أن كل كلام تكتبه الملائكة، أي قول تكتبه، وهو ظاهر الآية. ما يلفظ أي هذا الإنسان من قول، أي كان هذا القول خيرا كان أو شرا أو لغوا يكتب، إلا أن الخير والشر هو الذي يحاسب عليه الإنسان ويجزى عليه، لكن اللغو لا يحاسب عليه. ولهذا جاءت هنا مسألة أن الله سبحانه وتعالى قال ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هذا الإنسان ما يلفظ، ما يتكلم بقول صغير كان أو كبير، لغوا كان خيرا أو شرا، إلا لديه رقيب عتيد. بعض العلماء يقول بأن الرقيب العتيد هما ملكان من الملائكة الذين جاء ذكرهم في القرآن الكريم، والصحيح أن رقيب عتيد ليس من أسماء الملائكة، وإنما هو وصف للملكين الذين وكل بالإنسان لكتب حسناته وكتب سيئاته، فأحدهما عن اليمين وهو الذي يكتب الحسنات، والآخر عن الشمال وهو الذي يكتب السيئات. والله سبحانه وتعالى أعطى السلطان لصاحب اليمين. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الطبراني بسند حسن أن الإنسان إذا قام بسيئة فإن الملك الذي يكتب السيئة لا يكتبها إلا بعد 6 ساعات، يعني إن تاب واستغفر ذلك الإنسان لا تكتب عليه، وإن لم يتوب ويستغفر منها فعند ذلك تكتب له سيئة واحدة. وهذا من رحمة الله عز وجل بعبده، عندك 6 ساعات يا إنسان حتى تتوب وتستغفر إلى الله سبحانه وتعالى. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب. رقيب ما معناه؟ رقيب عتيد بمعنى ملكان حاضران شاهدان لا يغيبان. رقيب يعني مراقب لأعمالك، عتيد يعني مترصد، لا يجعل يعني واحدا في مكانه قال انتظرني حتى أرجع، حاضر مع الإنسان، رقيب عتيد. فالرقيب قال العلماء هو المراقب ليلا ونهارا لا يفك على الإنسان، والعتيد هو الحاضر لا يغيب ولا يمكن أن يوكل غيره. وهذه الآية كما قلنا لها شأن عظيم، تدفع الإنسان إلى أن يحترس أشد الاحتراز من هذا الجرم الصغير الذي هو الإنسان. وإن لا مؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله، قال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على مناخرهم أو قال على وجههم إلا حصائد ألسنتهم. ولهذا جاء في حديث بلال ابن الحارث المزني، وهو حديث عظيم، أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مسند أحمد قال إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي بها بالا يكتب الله سبحانه وتعالى بها ما شاء الله أن يبلغ، يعني من المقام والرفع عند الله عز وجل. وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، يهوي بها في نار جهنم 70 خريفا أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث كان علقمة إذا سمعه يقول كم من كلام منعنه حديث بلال بن الحارث، كم من حديث منعنه حديث بلال بن الحارث. ولهذا يروى عن الإمام أحمد رحمه الله كما ذكر ابن كثير في تفسيره أنه لما كان في مرض وفاته يئن، يعني يقول بلغه أن طاووس اليماني كان يقول بأن الملك يكتب حتى الأنين، مع أن الأنين إذا كتبه لا يحسب عليه الإنسان، لكن تركه الإمام أحمد رحمه الله حتى لا تكون هذه الصحيفة يوم القيامة صحيفة يتحصر الإنسان عليها. ولهذا كان الحسن البصري رحمه الله يذكر كلاما موعظة في هذا الموضوع لما قرأ هذه الآية، وهي قوله سبحانه وتعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. كان يقول إذا قرأ هذه الآية يقول يا ابن آدم بسطت لك صحيفة ووكل بك ملكان كريمان أحدهما عن يمينك والآخر عن يسارك، فأما الذي عن يمينك فيحفظ الحسنات وأما الذي عن يسارك فيحفظ السيئات، فاعمل ما شئت أقلل أو أكثر حتى إذا مت طويت صحيفتك وجعلت معك في قبرك حتى تخرج يوم القيامة، فعند ذلك يقول الله تعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ثم قال الحسن رحمه الله والله لقد عدل فيك من جعلك حسيب نفسك. ومما يدل على أن الملائكة الحفظة يكتبون كل شيء أن الكفار يوم القيامة لما يحشرون ويقرؤون كتابه ماذا يقولون؟ يا ويلتنا ما لهذا الكتاب الذي أحصى، يعني أعمالهم، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. إقامة الحجة. فهذه الآية بالحقيقة عظيمة، ولهذا أكثر العلماء فيها من الكلام، حتى ذهب بعض العلماء إلى مسألة القول هل الملائكة تكتب أفعال العباد، يعني الأعمال الباطنة التي في القلب. الذي ذهب إليه شارح الطحاوي ابن أبي العز الحنفي أن الملائكة تكتب كل شيء حتى الهم والقصد، واستدل بقول الله سبحانه وتعالى يعلمون ما تفعلون، قال هذه الآية شاملة للأعمال الظاهرة والباطنة. وكذلك استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا هم عبدي، وهو حديث القدسي، بحسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة، هم بحسنة ولم يعملها فاكتبوها له حسنة، وإذا عملها فاكتبوها له 10، يعني 10 حسنات. لا إله إلا الله، اللهم صل على محمد وعلى محمد. فقول الله عز وجل ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، هذا يدل على وجوب الاحتراز من أي كلام، لأن البلاء موكن بالمنطق كما قال بعضهم، البلاء موكن بالمنطق، فالملائكة تكتب كل شيء حتى ما يكون في قلب الإنسان من أعمال يهم بها تكتبها الملائكة. ولهذا يعني الإنسان لما يقرأ مثل هذه الآيات ويمر على هذه الآيات من الفوائد المسلكية كما يقول بعض العلماء التي يجنيها الإنسان من قراءته لهذه الآية، هو أن يعمل على مراقبة نفسه، وأن هذا اللسان وما يصدر من الإنسان من كلام هو مسؤول عنه، مسؤول عنه في الدنيا ومسؤول عنه في الآخرة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا أصبح ابن آدم كل صباح فإن الأعضاء جوارح الإنسان، يعني القلب، العين، البصر، تكفر اللسان، تكفره، تقول يا لسان اتق الله فينا، فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. فاللسان هو السيد، اللسان هو السيد. قد يموت الإنسان، قد يموت الإنسان بعثرة اللسان وليس يموت بعثرة الرجل، لأن عثرة اللسان تودي بحياته، وعثرة الرجل كما قال الشاعر قد تبرع على مهلي، يعني شيء فشيء تبرع، لكن العثرة عثرة اللسان قد تؤدي به. كما قال الحكيم: كم يعني من لديغ لسانه كانت تهاب لقاءه الشجعان. احذر لسانك أيها الإنسان لا يلدغنك إنه ثعبان. احرص لسانك أيها الإنسان لا يلدغنك إنه ثعبان. كم في المقابر من قتيل لسانه كانت تهاب لقاءه الشجعان. فقول الله عز وجل: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، أي أن الله سبحانه وتعالى جعل علينا ووكل بنا ملائكة حافظة عالمين بما يصدر منا، فعلى الإنسان أن يراقب نفسه في خلواته وفي جميع أحواله، لأنه متى استعظم مراقبة الله سبحانه وتعالى له كان من الناجين في هذه الدنيا، وكان أيضا من الفائزين في الآخرة حين يعطى كتابه بيمينه، فيجد أن كل ما قام به وكل ما قاله فهو مكتوب شاهد عليه بما قدم في هذه الدنيا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وقبل الختام فقط أود يعني أن ألفت انتباه الإخوان بارك الله فيهم، يعني خاصة الذين يصطحبون الأولاد الصغار معهم، وهذه ملاحظة نكررها دائما لكن لابد يعني من أن نذكر بها الإخوان، وهو أن يحرصوا على ضبط أولادهم ومنعهم من العبث لا سيما ببعض المصاحف والكتب التي تكون في المسجد. هذا يعني نريد من الإخوة أن لا يغفلوا عن هذا الأمر حتى لا نضطر إلى تكرار هذه النصائح وهذه الملاحظات في كل درس. هذا عن الأمر الأول. الأمر الثاني، أنا في الحق لا أدري إذا كان يوم الثلاثاء سوف أقدر على إلقاء الدرس، يعني جد مشغول في هذه الأيام، وأنا أحاول يعني إن كنت قادرا على المجيء أنه يكون الدرس يوم الثلاثاء، وإلا إذا لم أتمكن فاستسمح الإخوان ربما عن التغيب يوم الثلاثاء القادم بحول الله سبحانه وتعالى. وما أدري يعني هناك بعض الأسئلة التي هذا السؤال ما أدري يعني سئلت عنه مرارا وأنا كنت أجبت عليه يعني غير مرة في غير المناسبة، وهو قد يعني قد يسبب بعض الإشكال لبعض الناس، وما يتعلق يعني بالدراسة في المدارس المختلطة ومنها الجامعات والثانويات وكذا إلى غير ذلك، وخاصة يعني فيما يتعلق بالنساء والفتيات اللائي يدرسن في مثل هذه الأماكن. ولا شك أن يعني المعروف من فتوى العلماء هو تحريم الاختلاط، لأن يعني إذا قلنا بتحريم الاختلاط هذا تدل عليه النصوص أن المرأة لا يجوز أن تشارك الرجل في ميدان عمله. الأصل في هذا أن الرجل هو الذي يخرج وهو الذي يتعلم وهو الذي يعمل، والمرأة يجوز لها أن تدرس ويجوز لها أن تعمل لكن في المحيط الذي يناسبها دون أن تتعرض أنوثتها وما جعل الله سبحانه وتعالى لها من خصائص الأنوثة إلى الفساد والتدنيس والتغيير. ولا يخفى عليكم أننا اليوم نعيش في مجتمع كما يقول بعض المجتمع لا يرحم، وإنما الذي لا يرحم هي أعمال العباد وأفعال العباد وتخلي الناس عن الدين وعن الالتزام، وأصبحت القيم والأخلاق غير معتبرة عند الناس. أصبح الذي يوجد عند الناس الآن هو الشهادات وهو الكلام وهو المال، وأصبحت المقاييس عند الناس الآن مختلة، مع أن قيمة الإنسان وقيمة المجتمع وقيمة الأمة إنما هي في قيامها وفي أخلاقها، إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. ولكن للأسف الشديد الآن الناس ما عندها هذا المعيار وهذا المقياس الذي تقيس به. أصبح الناس تقيس يعني وتجعل الناس في مصاف وفي مراتب يعني انطلاقا من المظهر الذي يكونون عليه. إن كان عنده مال وعنده جاه وعنده كلام وعنده بيان فهو المقدم، ولكن الذي عنده علم نافع وعنده عمل صالح وعنده تقوى فهذا قد يكون هو المؤخر، كما قال الحاكم: رأيت الناس قد مالوا إلى من عنده المال، ومن لا عنده المال فعنه الناس قد مالوا. وهذه للأسف الشديد. وأنا أقول الآن يعني ابتلينا في الحقيقة في هذا العصر بفتنة الاختلاط وفتنة التبرج، ونستطيع أن نجمل هذه الأمور بفتنة وهي فتنة الشهوات. ولا شك أن إبليس يعني كما يقول الصيد نتاعه يعني المحبذ والمخير والمفضل هو في الشبهات والشهوات، فإذا لم يأتيك من طريق الشبهات يأتيك من طريق الشهوات. والشهوات هذه أصبحت الآن موجودة وميسورة في كل مكان، لا تكاد يعني الآن تحدق في مكان ولا تلقي بنظرك وببصرك في مكان إلا ووجدت هذه الشهوات ومن يقودها ومن يعلن عنها ومن يشهر بها ومن يحفز عليها ومن يشجع عليها ومن ينفق لأجلها في كل شيء. تروح الآن تشري هكذا، تشري علبة هكذا تاع قهوة ولا كذا، تصيب صورة تاع امرأة فاتنة، تذهب للبيت كذلك، تشعل الشاشة ترى كذلك، تخرج ترى كذلك. والإنسان إذا كان يرى هذه الأمور ليل نهار لا شك أن إيمانه يضعف والتزامه بشرع الله عز وجل يقل وقد ينعدم. وكثير من الناس من أخذت هذه الشهوات وصرعته. وأنا أقول أن الإنسان أحيانا لابد أن يقدم أن يفكر في الذي يبقى له والذي به يدخل الجنة. فكثير من الناس قد يحرص مثلا على تتبع الدراسة وإلى غير ذلك من أجل أن يحظى بالشهادة، وقد كثير من الناس قد حظي بهذه الشهادة، شهادة تاع الدنيا، ويضيع الشهادتين التي بها مفتاح دخول الجنة. ولهذا نرى بعض الآباء للأسف الشديد أحيانا يحرص على أن يزج بابنته في هذه المدارس والجامعات، وربما البعض تسافر يعني مسافة 200 كيلومتر و300 كيلومتر و300 كيلومتر وتروح الأحياء الجامعية وتبقى سنة وسنتين وأربع سنوات حتى تلك الشهادة، ومن بعد لما تأتيه للبيت هذه الشهادة ما تقدر حتى تعمل بها. وإذا عملت أي عمل الذي تعمله وقد تضيع يعني شرفها أحيانا وأخلاقها وإلى غير ذلك. فأنا أرى يعني النصيحة يعني أن مثل هذه الآن الجامعات المختلطة التي فيها من الفساد ما هو عليم، ما به كل إنسان عليم، ويعني يبصر هذا الشيء أن يعمل على يعني تعليم بناته العلم الكافي الذي يعني به يعبدنا الله سبحانه وتعالى ويعرفنا حدود الله سبحانه وتعالى، وتستطيع أن تقرأ وتكتب. والمرأة عملها العظيم هو في تربية هذا الجيل، في تربية الأولاد، في أن تكون يعني خادمة لزوجها، مربية لأولادها، قائمة بما أوجبها الله سبحانه وتعالى عليها. لأن المرأة إذا صلت فرضها وصامت شهرها وحافظت فرجها وأطاعت زوجها دخلت الجنة من أي أبواب شاءت. فهذا الذي ينبغي أن تحرص عليه. لكن أن نحرص نحن الآن على قال لابد أن تحظى بهذه الشهادة وأن تأتي بهذه الشهادة إلى غير ذلك من لأجل ضمان المستقبل، فأقول ليس هناك مستقبل ظاهر للمرأة أو للرجل، حتى الرجل أنت لو تعلم أنك الآن في مكان وتفتتن وتعرف بأن دينك معرض للفساد وضعف الإيمان، والله أتركه لله عز وجل، فإن الله عز وجل يعوضك خيرا منها، يعوضك خيرا منها. لأن الإنسان لابد أن يحرص على دينه وأن يحرص على تقوى الله عز وجل والعمل الصالح. فإذا كنت أنت في بيئة أو في محيط لا يمكنك ولا يشجعك ولا يدفعك ولا يحفزك على العمل الصالح ولو التفرغ لطلب العلم، فإن ذلك الشيء في الحقيقة يعتبر ملهات لك وصرف لك عن ما هو أفضل لك في هذه الدنيا. فالعاقل هو الذي كما قيل يعرف شر الشرين أو خير الخيرين. فالإنسان إذا كان هذا الشر وهذا الشر، ما هو العاقل؟ الذي يعرف بأن هذا الشر هو أعظم من هذا الشر فيجتنبه حتى لا يقع فيه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمنا من هذه الفتن والفواحش ما ظهر منها وما بطن، إنه تعالى ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.